الحمد لله رب العالمين له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن والصلاة والسلام على سيد المرسلين وحبيب رب العالمين وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين اللهم فقهنا في ديننا وزدنا علما. أيها الأحبة، أذكركم بإخلاص النية لله تعالى في الاستماع لدروس الدين وللقرآن الكريم وللمدائح النبوية وغير ذلك من الخيرات. يقول الله تعالى: إلا عباد الله المخلصين أولئك لهم رزق معلوم فواكه وهم مكرمون في جنات النعيم على سرر متقابلين. أيها الأحبة، إن هذه الدنيا لا تغني عن الآخرة شيئا، فالتقي الصالح إذا مات لو عرض عليه أن يحكم الدنيا كلها لا يتمنى أن يعود إليها، لأنه وجد نعيما لا مثيل له في كل الدنيا، إلا الشهيد كما ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنه يتمنى أن يعود إلى هذه الدنيا ليقتل شهيدا في سبيل الله لما يجد من كرامة الشهيد عند الله. وأود اليوم أن أحدثكم عن عبد من عباد الله الصالحين، أبوه الخليفة هارون الرشيد، ومع ذلك عاش غريبا ومات غريبا. بلغ من العمر 16 سنة، وقد رافق الزهاد والعباد، كان يخرج إلى المقابر ويقول: قد كنتم قبلنا وقد كنتم تملكون الدنيا، فما أراها منجيتكم وقد صرتم إلى قبوركم، ويبكي بكاء شديدا. وفي يوم من الأيام دخل القصر وهو يلبس جبة من صوف، وفي القصر الخليفة أي أبوه هارون الرشيد والوزراء وكبار الدولة، فصاروا يتحدثون فيما بينهم مستغربين دخوله بهذا الثوب وهو ولد الخليفة. فلما عوتب بذلك أجابهم بأمر عظيم، إذ نظر إلى طائر وهو على شرفة من القصر وقال: أيها الطائر، بحق الذي خلقك إلا جئت على يدي. فانقض الطائر في الحال على كفه كأنه يقول لهم: العبرة أن يكون الإنسان من المرضيين عند الله، وليست العبرة بالثياب الفاخرة. وفارق القصر ولم يتزود بشيء إلا مصحفا وخاتما، وصار يعمل مع الفعلة في الطين، وكان يعمل عمل 10 رجال. فأدهش صاحب العمل، فوقف صاحب العمل يراقبه من بعيد، فرآه يأخذ كفا من الطين ويضعه على الحائط، والحجارة وحدها تتركب بعضها على بعض، فقال: هكذا أولياء الله تعالى معانون. فلما حضرته الوفاة ذهب أبو عامر وهو صاحب العمل إليه، قال: فسلمت عليه وإذا تحت رأسه نصف حجر وهو في حال الموت، قال: فسلمت عليه ثانية فعرفني، فأخذت رأسه وجعلتها في حجري، فمنعني من ذلك وأنشأ يقول: يا صاحبي لا تغترر بتنعم، فالعمر ينفد والنعيم يزول، وإذا حملت إلى القبور جنازة فاعلم بأنك بعدها محمول. ثم قال: يا أبا عامر، إذا فارقت روحي جسدي فغسلني وكفني في جبتي هذه. فقلت: يا حبيبي، ولم لا أكفنك في ثياب جديدة؟ فقال لي: الحي أحوج إلى الجديد من الميت، الثياب تبلى والعمل يبقى، وخذ هذا المصحف والخاتم إلى أمير المؤمنين هارون الرشيد. ثم خرجت روحه رضي الله تعالى عنه. فذهب أبو عامر إلى بغداد وانتظر خروج أمير المؤمنين هارون الرشيد من قصره، فقال له: بقرابتك من رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أمير المؤمنين، إلا ما وقفت لي قليلا. ودفع إليه بالمصحف والخاتم وأخبره بموت ولده الغريب، فنكس رأسه وأسبل دمعته، ثم قال له: أنت غسلته بيدك؟ فقال أبو عامر: نعم. فقال: هات يدك. فأخذها ووضعها على صدره وهو يقول: بأبي، كيف كفنت العزيز الغريب؟ ثم أنشأ يقول: يا غريبا عليه قلبي يذوب، ولعيني عليه دمع سكوب، يا بعيد المكان حزني قريب، كدر الموت كل عيش يطيب. قال ثم تجهز وخرج إلى البصرة وأنا معه حتى انتهى إلى القبر، فلما رآه غشي عليه، فلما أفاق أنشد هذه الأبيات: يا غائبا لا يؤوب من سفره، عاجله موته على صغره، يا قرة العين كنت لي أنسا، في طول ليلي نعم وفي قصره، شربت كأسا أبوك شاربها، لا بد من شربها على كبره، أشربها والأنام كلهم، من كان من بدوه ومن حضره، فالحمد لله لا شريك له، قد كان هذا القضاء من قدره. قال أبو عامر: فلما كانت تلك الليلة قضيت وردي ونمت، فرأيت في المنام قبة من نور عليها سحاب من نور، وإذا قد كشف السحاب، فإذا الغلام ينادي: يا أبا عامر جزاك الله عني خيرا. فقلت: يا ولدي إلى ماذا صرت؟ قال: إلى رب كريم أعطاني ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. فانظروا رحمكم الله إلى هذا الشاب الذي عاش غريبا ومات غريبا، مع ما كان عند أبيه من المال والقصور، ومع ذلك زهد في الدنيا وأقبل على الآخرة. أما اليوم وللأسف كثير من الشباب تأثروا بعادات ليست من عادات المسلمين، فانصرفوا إلى الدنيا وشهواتها، وانصرفوا إلى المعاصي والعياذ بالله تعالى. نسأل الله تعالى أن نكون من المعتبرين، ونسأل الله أن يغفر لنا ولأحبابنا ولمن أوصانا الدعاء. هذا، وأستغفر الله لي ولكم.